أنت القرآن يقطع صدره أنت خذ تلاوة القرآن يا رب سبحان الله. فلا تزكوا ما شاء الله ما شاء الله أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى خلق الله العظيم.